الزاني والسارق والذي يشرب الخمر قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان، فلا يزني وهو مؤمن بالله جل وعلا لكنه مسلم، وهذا لمن غلبته شهوته. قال بعض أهل العلم: فمن كان مديما بالرغبة والرضا بهذه المعصية بالزنا أو بشرب الخمر أو السرقة، مديما لذلك، فإنه ينفى عنه اسم الإيمان ويكون مسلما، وذلك لأنه يعود الإيمان إلى العاصي إذا كانت شهوته غلبته في غير طاعة الله، غلبته في المعصية. أما إذا كان دائما على هذه الحال كالمدمن ونحو ذلك، فإنه عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم الإيمان ويبقى معه اسم الإسلام، ويكون معه ما يصحح به الإسلام من الإيمان، يعني الحد الأدنى، لكن الحد الأدنى لا يعني أن يسمى بذلك. لهذا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان. أما عند الإطلاق العام فنقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته ولو كان مصرا مداوما عليها. ولهذا قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذلك لأن اسم الإسلام غير اسم الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسر في حديث آخر رواه الإمام أحمد أنه يكون على رأسه كالظلة، فإذا نزع عاوده، يعني رجع الإيمان إليه، لأنه حين الزنا يكون إيمانه بالله وباليوم الآخر، يكون ذلك ليس معه إلا الحد الأضعف، فأتت الشهوة وأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان، وما بقي معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام. فإذا نزع المؤمن يراجع نفسه ويعلم أنه عاصي فيرجع إليه الإيمان، وهذا بخلاف الممارس لذلك الدائم عليه، المدمن للشرب، المدمن للزنا، الذي يرضى بذلك ويسره بذلك، يسره ذلك، فإنه يشرب عنه اسم الإيمان ويبقى عنه، يبقى عليه اسم الإسلام ما لم يستحل تلك الأمور، فينفع عنه اسم الإسلام أصلا لأنه يكون مرتدا بذلك.